إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذو القربى هو الجار القريب، والجار الجنب هو الجار البعيد غير القريب، والصاحب بالجنب هو المرافق في السفر. والجيران أيها الإخوة ثلاثة: جار قريب مسلم، وجار مسلم غير قريب، وجار كافر ليس بقريب ولا مسلم. فالجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الجيرة، وحق الإسلام، وحق القرابة. والجار المسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجيرة، والجار الكافر له حق الجيرة. عباد الله، لقد أوصانا الإسلام بالجيران، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، من الأقربين أو من غير الأقربين، من المحسنين إلينا أو من غيرهم. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء حق جاره، كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظن صلى الله عليه وسلم من كثرة وصية جبريل عليه السلام بالجار أن الجار سيكون من ضمن الورثة. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة فقال: أهديتم إلى جار اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما حالنا يا إخواني مع جيراننا؟ وما حال جيراننا معنا؟ الواجب على المسلم أن يحسن إلى جاره، وأن يكف أذاه عنه، وأن يتحمل منه الأذى. جاءت النصوص الشرعية تترى في الإحسان إلى الجار. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وميزان خيريتك أيها المسلم أن تكون حسن الجيرة، فكلما حسنت جيرتك كلما كنت أخير وأفضل، وكلما ساءت كلما نقص من خيريتك. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. أيها المسلمون، إن الإحسان إلى الجار يكون بحسب أعراف الناس، فقد يكون بالإهداء إليه وبمشاركته أفراحه وأتراحه، وبإجابة دعوته وبمساعدته، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. ومن أعظم الإحسان أن تنصح له إذا كان على ضلال، وأن ترشده، وأن تدله على طريق المسجد وطريق عبادة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم موصيا أبا ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذه هدية لا تزن شيئا في ميزاننا، تكثر الماء على المرق وتؤذي جيرانك، لكنها تؤلف بين القلوب وتجمع القلوب على الخير بإذن الله عز وجل. بل قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، أي ولو حاذر شاء. وحاذر الشاة لا ينتفع به غالبا، لكن لما كانت الهدية تزيل ما في القلوب من بغضاء رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وحث صلى الله عليه وسلم على تحمل الجار فيما لا ضرر على المرء فيه، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قد يحتاج الجار إلى أن يبني، إلى أن يقوم بعمل في بيته، فيحتاج إلى أن يغرز خشبة في جدار جاره، فلا تمنعه أيها الجار طالما أنه لا ضرر عليك. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فأحسنوا يا عباد الله إلى جيرانكم، وتحملوا أذى جيرانكم، وكفوا أيديكم عن جيرانكم. والأذى إما أن يكون أذى حسيا بوضع القمامة مثلا أمام بيت الجار، أو بإغلاق موقفه عليه، أو بأي نوع من أنواع الأذى الحسي. وقد يكون الأذى معنويا برفع الأصوات والسهر طوال الليل وأذى الجاري من هذه الجهة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن حق الجار على الجار عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذاه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بحقوق الجار، وأن يعيذنا وإياكم من أذاه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، إن أمنا عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. فكلما كان الجار أقرب كلما كان الحق له أعظم. واعلموا يا عباد الله أن أذية الجار إثمها عظيم وجرمها كبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أذى الجار من أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال ابن مسعود: إن ذلك العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. الجار للجار، حتى قيل: إن الجار البعيد أنفع للعبد من القريب البعيد. إن الجار البعيد أنفع للعبد من القريب البعيد. قد يكون لك قريب محب لك لكنه بعيد في سكناه عنك، وعندك جار ليس بقريب لك لكنه جارك، يسترك ويعينك ويساعدك، فهو أنفع لك. هذا الجار البعيد أنفع لك من القريب البعيد في سكناه عنك. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأتين، كما في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصلاة والصدقة والصيام لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. حتى الأذى اللساني جاري فيه وجارتي فيها ونحو ذلك، وغيبة ونميمة على الجيران وربما لا يعلم بها الجار، لكنها تورد النار والعياذ بالله. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصلاة قليلة الصيام قليلة الصدقة، تتصدق بالأثوار من الإقط، أي بالقطع الصغيرة من اللبن المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فميزان صلاحك وخيريتك وسبب دخولك الجنة إحسانك إلى جيرانك وامتناعك عن أذى جيرانك. قال صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، فعامل جارك كما تحب أن تعامل. وفقني الله وإياك لكل خير. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء واجعلنا من مرافقي الأنبياء في جنات النعيم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والهدى واهدنا لدار السلام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم وفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.